الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم أجمعين. الكلام في الحوالة. الحوالة تشتمل على ثلاثة أشخاص، ما قلت أطراف حتى أخاف يفهم بشكل آخر. ثلاث أشخاص نحتاج، طبيعيا لم يكن أحدهما شنو وليا أو اثنين منهم ولي وكيل، حتى إيه الحالات العادية أفرضها. فالآن أنا شنو جنابكم، أنا أنسترى بعض الأسماء، شيخ محمد، شيخ حسن، شيخ حسن وحسين حفظكم الله. أنا الآن مديون إلى شيخ حسن، وبنفس الوقت أنا دائن إلمن الشيخ حسين، فأنا دائن ومديون، دائن ومديون، خل أقول $100 مديون إلى شيخ حسن، وبنفس الوقت أنا شيخ حسين مديون إليه $100. هل يمكن لي أن أقول للشيخ حسن اذهب واخذ دينك من شيخ حسين؟ فإذا ذهب وأخذ دين من شيخ حسين ذمتي تصير بريئة وذمة شيخ حسين تصير بريئة، يمكن هذا أو لا؟ طبيعي محيل إذا صححنا أو خطأنا، مو مهم الأشخاص الثلاثة، هذا اللي دائن ومديون بنفس الوقت شيء يكون محيل، لأن هو الذي يقوم بعملية الإحالة حوالة. شيخ حسين محال عليه، أو شيخ حسن ببخشيت محتال، هذا اللفظ جنوعي، محال محتال هذا اصطلاح. فعدنا محيل محتال محال، محال عليه. واضح الكلام في أن هذه الاتفاقية المعاملة العقيد ما شئت فعبر، فعلا هذه موضوعا شنو بينا، اللي بينا ماذا؟ المدين المديون ينقل ما في ذمته وهي $100 اللي هي ثابتة علما في ذمته لدائن لشيخ حسن، ينقلها علما، ينقلها إلى ذمة شخص آخر مشغول له. واضح؟ لكن ينقلها من طريق إحالة الدائن عليه. أعيد واضح هذا المقدار؟ ها شيخ حسين أكو شيء؟ أي؟ أي؟ وإلا إذا بريء وهذا ضمان صار نقل ذمة إلى ذمة، ما أقول للدائن بويا أنت تريد من شيخ حسين $100 أنا أدفع لك، أو تريد من عندي $100 خل نروح نقول للشيخ حسين لعله هو يتكفل، هذا ضمان صار. لا أنا مديون وجنابك مديون إلي، أنا مديون للغير جنابك مديون إلي، هسه بدل أن أرفع أخذ $100 أدفع للشيخ حسن وشيخ حسين يأتي يضع في حسابي أو يعطيني $100 أقول للشيخ حسن أحلتك، فأنقل أنا المديون إلى شيخ حسن، أنقل ما في ذمتي وهي $100 إلى ذمة غيري اللي هو شنو مشغولة إلي ذمت إلي بيها، لكن أنقلها عن طريق إحالة الدائن. أعيد له واضح. وهؤلاء الأشخاص الثلاثة على القائم بعملية الإحالة يسمى محيل، على الدائن يسمى محتال محال، وعلى اللي بالنتيجة لازم يخسر $100. مو أنا هسا ما أخسر $100، طبيعي أخسر $100، لكن هسا لأجل التفكيك بين هؤلاء الأشخاص الثلاثة، شيخ حسن من الثلاثة فقط أنت راح تدفع $100، ومن الثلاثة فقط راح يخسر منه شيخ حسين، ومن الثلاثة اللي لا يخسر ولا هذا، لأنه هو في نفس الوقت اللي مديون دائم شخص المحيل. واضح لو لا؟ هذه عملية الحوالة موضوعا حكما شنو الثابت إلها في الشريعة، الجواز أو البطلان، هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ قال نقرأ هسه هذا وبعد ذلك ماذا نأتي إلى المستند. الحوالة حقيقة الحوالة، الحوالة معاملة تتضمن نقل المدين، مدين يعني الدائن المديون، عفوا المديون، لأن أنا هم مديون هم دائن، شيخ حسين فقط مديون، شيخ حسن فقط دائن، صحيح أو لا؟ نقل المدين ما في ذمته اللي فارضي كم احنا؟ $100، مشغولة ذمتي الى شيخ حسن، نقل المدين ما في ذمته من دين الى ذمة غيره الى الشيخ سين، واضح؟ بأحالة الدائن عليه، أقول لأبويا بعد ما كانت ذمتي لك مشغولة يا شيخ حسن، روح شيخ حسين مشغولة، اللي كانت مشغولة لي يا الآن هي مشغولة لك، وذمتي بريع الصير، فذمتان تصيران بريئة، ذمتي بريئة من دين منه أكمل منه شيخ حسن، وذمة شيخ حسين تصير بريئة من مني بلحاظي، لكن أصير مشغولة المن الشيخ حسن. الحوالة هذه، هذا بالنسبة إلى موضوع الحوالة وتعريفه وحكمها شنو. قال وهي مشروعة جزما هناك، قلنا أسا هو ذيجي للضمان إن شاء الله تأتي الإشارة إليه فيما بعد إن شاء الله. عشرياتها يعني صفر عشرياتها يعني، هسه تيجي بالمستند يجي فرقها مع الضمان، احنا أشرنا إليه لكن هسه بعد ما نكرره اللي يأتي. وهي مشروعة جزما، والمعروف كونها، وقع الكلام في أن الحوالة هل هي واحد شنو عقد بين المحيل وال المحتال، اي المحال يسموه محتال مو محال عليه، هل هي عقد بين طرفين؟ اذا عقد بين طرفين يعني تتوقف على او هي ايقاع طرف واحد، أو هي عقد كالأول لكن مو من طرفين، من هذا اللي دعاني أن أول ما أدخلت قلت لا أقول تحتاج إلى أطراف بل إلى ثلاثة أشخاص، قلت حتى لا يصير توهم. بعض قال شنو المانع أن هي عقد وبنفس الوقت ما تتوقف على إيجاب وقبول، لا مو مركبة من إيجاب وقبول، من إيجاب وقبولين. تقول لي هذا جديد، أقول لك خلي فرد عقد جديد ما سامعت آذانك الآن، إذانك اسمع. فإذن احتمالات متعددة عندنا نأتي إليها. قال وهي والمعروف، لكن المعروف شنو؟ عقد مقابل أنها إيقاع. أما أنها عقد من طرفين أو وشنو الثمرة بين عدها عقدا من وبين عدها عقدا من، هذا شنو الثمرة تأتي إن شاء الله. وهي متقومة بطرفين: المحيل والمحتال، والمحال اللي نسميه شنو قلنا في الإصطلاح محتال كما ستأتي الإشارة إليه، والمحال عليه اللي شيخ حسين في مثالنا اللي سويناه والمستند في ذلك نأتي. أما الأول أن الحوالي هي بهذا المعنى، أنا ذمتي مشغولة إلى الشيخ حسن، أقوم بعملية مع الشيخ حسن بأن تنتقل ينتقل الدين من ذمتي إلى ذمة شخص مشغول الذمة لمن؟ إلي. أقول للشيخ حسن روح أخذ 100 دولار، هو لازم يدفع لي 100 دولار شيخ حسين، وأنا لازم أدفع للشيخ حسن 100 دولار، قلت روح أخذ 100 دولار من ذاك وفي أمان الله. هذه الحوالة. خب هذا المعنى هو معنى الحوالة، هذا مين قال؟ وأما أن معنى الحوالة ما ذكر فهو من بديهيات الفقه، وهذا ترجع قضية عرفية، والفقه هم أيضا درج على مو الحكم، بس احنا ما جاي نبين حكم موضوعا معنا. الحوالة يراد منها ما ذكرنا، هذا واضح جيد. يبقى على أنه بناء على هذا التفسير للحوالة، شنو الفرق بينها وبين الضمان؟ ها، والحال أن الضمان أيضا نقل، هنا هم نقل دين من هناك دين من ذمة إلى ذمة، هنا أنا دين همات من ذمة إلى ذمة، شنو الفرق بينهما؟ ها، لوضوحه بعد أنا خل أطبق ويتضح. قال: والفرق بينها وبين الضمان المتضمن أيضا لنقل ما في ذمة إلى ذمة أخرى. خب الفرق بينهما شنو؟ أن الحوالة معاملة بين المدين والدائن، بين المديون والدائن، بين إذا تريد تجيب الاصطلاحات بلحاظ ما بعد الحوالة، بين المحيل والمحتال. المحال عليه لا، هذا في الضمان معاملة كانت بين الضامن والمضمون له، المضمون عنه أحسنت. أن الحوالة معاملة بين المدين، هذا أقول لك شيخ حسن، هذا أن الحوالة معاملة بين، أريد بالعجل واحد يجاوب نلتفت لي، أن الحوالة معاملة بين المدين والدائن قائم على أساس أن الحوالة نقاط بعد بين طرف لا إيه، وإلا تأذهت لازم نسويها شنو؟ معاملة بين ثلاثة، وإن كان ترى حتى لو سوينا عقد مركب من ثلاثة، بس يبقى على أنه نقل شنو هذا المعنى ذمة، لا يبقى هذا قول ما رح أصل نقل إلى ذمتين، واضح لو لا؟ أن الحوالة معاملة بين المدين والدائن، حيث ينقل الأول، أنا مع الإشارة جاي أطبق، حيث ينقل، قلنا المدين شنو منه؟ أحسنت، والدائن، وهذا المدين اللي هو اللي اسمه محيل، هو بنفس الوقت ترى داء بالنسبة لمن؟ إلى شيخ حسين. إيه، مو قلنا عندنا دائن ومدين، دائن فقط مدين فقط، هذا لما نسميه مدين مو معناه لأنه ليس بدائن، لكن في الآن نفسه دائن لكن إلى شخص آخر، إلى بالنسبة ذمة أخرى. جيء واضح؟ حيث ينقل الأول المدين اللي هو محيل ما في ذمته 100 دولار إلى ذمة غيره، ذمة الغير اللي مشغولة علما له، واضح لو لا؟ بخلاف الضمان فإنه معاملة بين الدائن وشنو؟ أجنبي، مو دائن ومدين. إيه، لو كان الضمان بين المضمون له والمضمون عنه كان هم بين الدائن والمدين. الضمان معاملة بين المضمون له والضامن اللي هو أجنبي بريء الذمة. الآن تريد تشتغل ذمته، واضح لو لا؟ أحكي أكثر لو واضح صار. حيث ينقل الثاني ما في ذمة المدين إلى ذمته، الثاني هو الضامن الأجنبي. خب هذا بالنسبة إلى ما يرجع إلى موضوع الحول حكمها. وأما أنها مشروعة فأمر متسالم عليه. تقول لي هسا هذا أمر متسالم عليه، يعني شنو المقصود بين المتشرعة أو بين العقلاء؟ أقول لك لا، بين المتشرعة الآن عندي دليل آخر، بين العقلاء أيضا. هي متسالم بين الفقهاء وبين هذا مفروغ عن منتهي منه. أكو دليل آخر وهو أنه إذا ترجع إلى العقلاء تشوف، يعني فرد واحد خلينا نقول جاي شنو من غابات الأمازون استوى يصير مسلم، لما يصير مسلم ما يواجه التسالم. ليش؟ لأن ما يدري، ما دارس الفقه الإسلامي، صحيح لو لا؟ ما يدري أكو تسالم بالقضية. لكن كان يعيش حتى بجزيرة شنو الكذا، كان يعيش بغابات، يعيش هذا السيرة عقلائية خلينا نقول بالحوالة. فبس هو يحتاج إلى شنو؟ أن يتوجه إلمن أحسن إمضاء الشارع، وإلا سيرة العقلاء جارية بخلاف التسالم. إذا جاي من ناكش ما يدري أصلا، ما يعرف شنو مرتكزات المتشرع المتفق عليه. قال وأما أنها مشروع فأمر متسالم، ويمكن الاستدلال لذلك بالسيرة العقلائية الممضاة بعدم الردع. وبعد أحسنت، هاي لما ما نذكرها أنت بتشسبون، أنت لزقها، أنت إيه بعد منا آية رواية يقول بغتك. أنا أجيب لك الساعة شنو دليلين آخرين، هم من الكتاب هم من السنة. أما الكتاب أوفوا بناء على كمل أريد اللي بقلبي تحكي. أولا هذا عقد أو لا؟ مين لك التعاقد شيخ حسن؟ لا إيه قول ثبتنا، مو إحنا بالهذا فسعى إيه المفروض أن إذا مو ثابت أخذ أصل الموضوع. بس إحنا قلنا معاملة قائمة كذا كذا، مو قلنا؟ لكن إذا ذاك بعد مو تام ملامحه أو ما تقدر تقول هو معاملة لكنه ليس بالضرورة أن يكون عقدا، أخذه أصل موضوعي بعدين نثبته. فلما عقد فرح يشمله أوفو، لكن بشرط قد عند البعض أن يكون ذلك العقد اللي نريد نمضي بأوفو بالعقود أن يكون شنو موجود بزمان نزول آية أوفو. بعضهم تقيد، بعضهم قال لا، حتى المستحدث ما دام عقد هذه ناظرة إلى مو فقط إمضاء، مو فقط إمضاء العقود اللي أحسن زمان نزول الناس، لا تعم حتى المستقبل. هذا ما عاد أنت شلون تقرأ الآية النص جيد. لكن إذا حتى لو يرد قلنا إحنا نتمم نقول خو هذا أصلا هو متعارف بالزمان القديم أيضا، وإلا إذا بالزمان القديم ما كان موجود ما تقدر هم ما تثبت السيرة عقلائي. إلا إذا تقول سيرة العقلاء نشأت بعد النبي صلى الله عليه وآله، بعد نزول الآية وفي زمن الأئمة، هذا همات غريب لعله. على كل حال مشي. هذا بالنسبة إلى الآية. بالنسبة إلى الرواية عندنا رواية أيضا تدل، وهي مجموعة منها صحيحة أبي ولاد، وبعموم قوله تعالى أوفوا بالعقود، وبالروايات الخاصة كصحيحة أبي ولاد الواردة في كتاب الضمان. إذا ما مشتبه هاي بلي خب. الباب رقم إشقد؟ الباب رقم 11. حديث رقم محمد بن علي بن الحسين الشيخ الصدوق بإسناده إلى أبي أيوب، والإسناد معتبر. قب حينئذ أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام الرجل عن أبي عبد الله عليه السلام الرجل هناك سأل إذا ما مشتبه. على كل حال الرجل يحيل الرجل بالمال أيرجع عليه؟ قال لا يرجع عليه أبدا إلا أن يكون قد أفلس قبل ذلك وغيرها. هاي هم عندنا أمرين ثلاثة. واحد لا يرجع عليه يرجع، هذه شلون ما تفسرها أنت بالنتيجة؟ مشروع لكنه لازم أو يصير متزلزل. احنا حكينا وين؟ ورا اللزوم والجواز ورا مشروعية يعني مو يم لاقى. فهذا من أنا هذا مو حجر عثر، هذا مو مهم. اثنين، عرفت شلون انت الرواية تفسرها؟ لو ما عرفت مو مهم. الامام جاوب سؤال عن الحوالة في باب الحوالة والامام جاوب ايش قال؟ لا يرجع، يعني صحيحة لو مو صحيحة ايش تفهم؟ فهي مش اذا على المنبر سألوك فسر لنا شيخنا هاي الرواية، تقول والله ما اعرف افسر. ما يضر، لان انت بصدد شنو؟ مشروعية تستفاد منها. الرواية نفهمها او ما نفهمها مو مهم، الرواية كأنه بيها تشويش شنو معنى، فلذا احتاجت الى شرح بالهامش. جو ارجع للهامش. والمراد مو هذا الرجل يحيل الرجل بالمال ايرجع عليه شنو معناها؟ من الراجع؟ من اللي يرجع؟ من هذا؟ خب المناسب شنو؟ يعني المحتال المحال شيخ حسن في المثال بعد الحوالة يرجع علي او لا؟ مو انا حولت عليه من؟ عليكم السلام. انا حولت عليه من شيخ حسن؟ على شيخ حسين. يعني انا بعد اروح للبيت يوم ام الجهال بعد ما اكو بذمتي مؤجله؟ لا، بعد يرجع علي يجي يدق الباب يشيل الموبايل يقول لي شيخنا اعطيني، انا ايش علي بعد؟ قال بذل الضمان. الضمان لما واحد يضمن بعد ما يدقون الباب على المديون، الضامن بعد هو المطالب. هسه هنا همات لما حولت شيخ حسن على شيخ حسين خلص انا اطلع من المربع اللعبه، خلص بين الطرفين. بلي اذا حولت وبعدين تبين بزمن الحواله شيخ حسين نستجير بلا مفلس، خذاك شيخ حسن يقول تحولتني على شخص اللي انا لازم اتعارك مع الدائنين مهلته ومع هذا ما اريد. اهنانا هاي الروايه الا افلسه. قال والمراد ايرجع المحال على بالهامش على المحيل؟ قال لا، الا اذا اتضح أن المحال عليه كان قد حصل له الفلس قبل يعني بحول أنا على شخص مفلس، ثبت هذا. هذا هو المقصود، وإن كان تعبير الصحيحة قد يوهم كون المقصود إلا أن يكون المحيل أنا قد أفلس قبل الحوالة، لكن هذا غير مقصود. وصحيح قد ظهور بها الروايات لكن هذا لا يراد قطعا. ليش أوي بيضون شيخ مادي؟ ولكنه غير مقصود جزما لعدم مدخلية إفلاس المحيط. أنا سمفلس أو مو مفلس ما له مدخلية في جواز الرجوع عليه. هذا مضافا إلى أن الأصحاب لم يفهموا إلا ما أشرنا إليه من أن المراد شنو قلنا؟ أن أحيل شيخ حسن المحتال على شخص يتبين بعد ذلك أنه كان قد أفلس قبل أحسن. ماشي الحال؟ الحمد لله إلى الآن شف همنا شيخ حسن. واحد معنى الحوال، اثنين أنها مشروعة، ثلاثة عقد لو إيقاع واحد، اثنين إذا عقد طرفين أو إذا بين طرفين يعني نحتاج إلى، إذا بين ثلاث أطراف راح يصير شنو؟ إيجاب وقبوليا، إيجاب من عندي وقبوليا من من الشخصين المحتال والمحال عليه. ها؟ لا مو أنا اللي الإيجاب بعد ما أكو إيه هذا ما محتمل ما مطروح واضح؟ ولا تقول لي هذا فرض عقد جديد ما سامعي سأتش عليك أنت ما سامعي ما سامعي. المهم سأت الآية تقول أوفوا بالعقود، إذا عدنا فرض عقد متعارف بين إيجاب وقبولين كافي، بس الحاج ثبت أنه بين إيجاب وقبولين. أي شلون إذا شنو الدليل على أنه قبولان؟ وطبيعي قلنا إذا قدرت تثبت أنه وبعد بين طرفين إيجاب وقبول، بعد اللي شروط العقد من الموالاة ونحوها لابد أن تعتبر تلحظ بين ذا الطرفين، أما ذاك لا تلحظ وإن كان رضاه قد نعتبره، لكن التحجين مو الرضا، الرضا قد يكون ثلاث أطراف لكن رضاه ما يشكل لي أنه يطلق عليه قبول حتى يصير شنو أحكام العقد نطبقها برأسه. مو إحنا الموالاة وغير الموالاة وين نعتبرها؟ بين مثلا الإيجاب والقبول العربية وين نعتبرها؟ إذا قلنا بالإيجاب والقبول ما أدري كذا نعتبره بالإيجاب والقبول أن يكون صريح أو نكتفي بالمجازي بما فيه ظهور. أما إذا أكو فرد شيء ما يسموه قبول ولا يسموه إيجاب، رضا يسموه، لازم يرضى، شرط في صحة الحوالة لكن ليس إيجابا وليس قبولا. بعد ما نعتبر به الموالاة يعني إذا بعد سنة قال رضيت كافي، أما إذا اعتبرناه وقلنا العقد مركب وقبولين هنا لازم شنو بعد نلاحظ الموالاة إذا الأمور العربية الكذا بعد خلاص هاي ثمرة واضح لولا. هسه تعال أول قل لي هل هو عقد أم إيقاع، وبعد ذلك قل لي هذا إذا عقد إذا إيقاع روح نام، لا تبحث أنه مركب من طرفين أو ثلاثة. أما إذا ثبتت عقد تعال ثبت لي أنه إيجاب وقبول فقط أو إيجاب وقبولي، واضح لولا. صاحب العروة رحمة الله عليه كأنه اختار كونها إيقاع لنكتة نقرأها، أنا بعد ما أحكي هواية أطبق حتى لا ينوخذ الوقت، لكن شنو لعل المعروف كونها شنو عقد مقابل الإيقاع. قلت ذاك سؤال ثاني أنها طرفين أو ثلاثة، فالبعض خالف وقال بأنها إيقاع لنكتة في ذهنه، أما المعروف لعله الحوالة شنو ما أحسن. قال هسه ليش عقد هذا جاي نجي إن شاء الله. قال وأما أنها عقد وليست فلتضمنها تصرفا في، احنا قدنا ثلاث اطراف عدنا من ذول الثلاثة محيل اللي هو شنو محيل دائن مديون شنو دائن ومديون دائن مديون لشيخ حسن ودائن طب دائن ومديون نسميه محيل اللي يصدر من عند الإيجاب احلته وينقل ما في ذمته $100 يطلبني شيخ حسن أنقلها إلمن إلى مئة ذمة المحال عليه اللي مشغولة إلمن إلي حتى أنا تفرغ وذاك يبقى مشغول الذمة مو إلي إلمن. أحسنت. خب يقول أما أنها عقد فلتضمنها تصرفا في مال المحتال، المحتال منه المحال الدائن ما شئت فعبر، الذي هو تحت سيرد يقول هذا ما دام تصرف، وتصرف وين؟ تصرف ما في سلطان، لأن هذا الدين اللي هو يطلبني هو مسلط عليه، لو أنا مسلط عليه هو من ناحية هو مسلط عليه لأنه هو يملك ما في ذمتي، يطلبني مديون إلى أنا. فلما هو مديون إليه، لما أريد أن أقول له لا تأخذ مني، أخذ من مديوني، وهذا تصرف أو لا؟ التصرف. وكذلك أنا وكذلك أنا، قال وأما أنها عقد فلتضمنها تصرفا في مال المحتال الذي هو تحت سلطانه، سلطان المحتال، وفي تصرف في ذمة المحال عليه التي هي تحت سلطانه، فيلزم قبولهما. ترى قبولهما هنا ترى مو بالضرورة راح تقول إذن أنت ثبتت من أول أنها قبوليا، لا هذا بقي على مستوى الرضا، لأن جاء التصرف في سلطانهما. هو المن مطلوب شيخ حسين إلي، أخلي يصير مطلوب إلى شيخ حسن يحتاج إلى إثناء أو لا؟ هذا مطلوب، يطلب من؟ يطلب ذمتي، أجعل ما يطلب ذمة فلان يحتاج إلى رضا أو لا؟ رضا. وبنفس الوقت أنا هم ما أدخل من جاي أتعب كذا، خو رضاي لازم، خو مو غصبا علي، مو أنه إجبار. فإذا رضا الأطراف الثلاثة معتبر. هو هذا يصير المورد شنو؟ يصير المورد عقدا لا إيقاع. الإيقاع ما يحتاج إلى رضا الطرفين. الرجل إذا قال طلقتك خلاص، إذا مولاه قال أعتقتك خلاص، ما يحتاج إلى رضا الطرف الآخر. إبراء اللي هو إيقاع إبراء الذمة ما يحتاج إلى الطرف الآخر. أنت مديون إلي أنا أبرئ ذمتك حتى لو بالغرفة أنا، بس قلبي ما يجوز. إبراز الإبراء لازم، مثلا ولو بالكتابة ولو بالغرفة. فردوا أقول أبرأت بيضون أغي بيضون، سيقولون ذولا بالبيت إيش بيه هذا الشيخ يتكلم وحده. يحتاج إلى إبراز نية قلبية وحدة، قصد قلبي مو كافي، لكن ما يحتاج إلى رضا طرفنا، ما يحتاج إلى مخاء الإيقاع ما يحتاج، أما هذا لا يحتاج. فمن الاحتياج نستكشف أنه إيقاع له عقد. واضح هذا لو أعيده؟ ها شيخ حسين تأمل أكو؟ لا خو قول شنو؟ لا آخر مطلب بعض الإيقاع. لا إيقاع ما يحتاج إلا رضا وقبول من طرف واحد، ما يحتاج إلى الاثنين. الزوج إذا راد يطلق زوجته طلاق إيقاع أو لا؟ إيقاع. ليش؟ لأنه فقط الزوج إذا يطلق حتى لو الزوجة كارهة لذلك وما تقبل وما تريد وما تتجاوب وما ما ما ما معتبر رضاها؟ لا. فما لا مدخلية لرضاه وقبوله هذا يسمى عقد. إذا طرف واحد نحتاج للرضا والقبول هذا إيقاع، إذا نحتاج إلى طرفين فما زاد عقد. هسه احنا جاي نثبت هنا انه انت ذمتك شيخ حسين مشغوله الي لو لا؟ اقدر انقلها من دون اختيارك اجعلها مشغوله الى شيخ حسن؟ لا، لازم ترضى. كذلك شيخ حسن انا مشغوله الي وهو الي طالبني، اقدر اقول له انت طالب شيخ حسين من دون رضا؟ لا. فاذا اطراف متعدده لابد ان ترضى وتقبل، وهذا معناه المورد شنو؟ عقد. إذا احتاج إلى قبول ورضا من أكثر من طرف هذا عقد. بس مو كل رضا معناه قبول اصطلاحي، حتى نقول العقد هنا نتركب من إيجاب واحد وقبول. لا، ثلاثة رضا لازم أكون، لكن مو معناه صار شنو؟ الآن إحنا فقط بصدد ولذا قلت القبول هنا لا تحمل على القبول الاصطلاع حتى تقع في ورطة. قول يعني رضا، وما دام يتوقف مورد على رضا أكثر من طرف هذا مو إيقاع. جيد. قال وأما أنها عقد فلتضمنها تصرفا، لتضمن الحوالة تصرفا في مال المحتال الذي هو تحت مال المحتال. هو شنو مال المحتال؟ شنو مال المحتال؟ شنو ما في ذمتين يطلبني الدين؟ هو ما أكون من خارج فلوس. مال المحتال شنو؟ الدين اللي بذمتي. فهذا تحت تصرفه وسلطانه، مو تحت تصرفه، مو أنا أقدر من دون رضا أتلاعب. فإذا نحتاج إلى رضا. قال فلتضمنها تصرفا في مال المحتال الذي هو مال المحتال تحت سلطان المحتال. بعد وتضمنها تصرفا في ذمة المحال عليه الذي هي مال تحت سلطانه، هو مشغول الذمة إلي، أجعلها مشغول الذمة قهرا عليه إلى شيخ حسن، يحتاج إلى رضا، فيلزم قبولهما. ولا يكفي، ما دام يلزم قبولهما فهي عقدون، إذ لا يكفي إنشاء المحيل فقط لتكون مو رضا طرف واحد وهو المحيل. أحكي أكثر بعد لولا واضح؟ وأما كونها إيقاعا، سيد اليزدي قلنا بالعروة شختار تقرب إيقاع، ليش؟ هو يبين. نقرأ. قال وأما كونها إيقاعا فقد اختاره السيد اليزدي قدس سره، حيث قال الذي يقوى عندي كونها، يعني من الإيقاع غاية الأمر الرضا معتبر. احنا قلت انا من اول قلت مو كل رضا معنى احسن حتى لا نقع بورطة، ملتفت لهم السيد اليزدي. قال غاية الامر اعتبار الرضا من المحتال، يعني فقط، يعني فقط، او شو نقول، لا الثنين، هم المحتال يرضى هم المحال عليه، كأنه اكو شنو، اكو شنو، لا مسألة خلافية، أي خلافية. بعض قال المحال عليه لابد أن يرضى، هسه لابد أن يرضى، بعضهم قال مطلقا لابد أن يرضى، بعضهم قال لا، إذا تريد تغير الجنس، يعني يطلبني شيخ حسن دولار ومديون علي شيخ حسين تومان، أحوله وأقول له روح أخذ دولار، أو أقول له هذا هنا أقول له أخذ أخذ أخذ دولار، لازم شنو يرضى، لأنه هو إلي مطلوب ماذا، أحسن أجبرته على إدفع دولار، هذا يحتاج إلى. فبعض قال مطلقا نحتاج إلى رضا، بعضهم قال لا في صورة الكذا، هذا سبعد يجي إن شاء الله الإشارة إلى. الآن بشكل ماذا إجمالي، إش قال السيد اليزدي؟ نحن ويا عبارة السيد اليزدي، قال غاية الأمر اعتبار الرضا من المحتال فقط، أو من المحتال ومن المحال عليه. إسا بأي حدود، إش وقت رضا المحال عليه لازم مطلقا، في صورة تغاير الجنس، في صورة أخرى، هذا أترك إلى ما بعد. جيد أو لا؟ ومجرد هذا، ومجرد أحسنت، مجرد اعتبار الرضا من المحتال أو من المحال عليه لا يصيره عقدا. وذلك ليش؟ أقول لك شلون. وذلك لأنها نوع من وفاء الدين، نوع من وفاء الدين. شلون وفاء الدين اصلا؟ انت شنو ارى عن مو عقد هذا مثلا؟ ما ادري ما ادري ما ادري، هو بنظر السيد هذا عيبنا المناقشه، لانها نوع من وفاء الدين، كانه وفاء الدين منتهين منه شنو وفاء الدين منتهين منا شنو؟ إيقاع. قل له سيدنا مولاي وفاء الدين شنو؟ تبديل ما كذا جاي أي شيخ حسن يريد ياخذ دين مين؟ من شيخ مهدي. أنا أروح أنا أدفع؟ وهذا شنو هذا؟ يعني معاملة عقده مو مجرد كذا حتى تكون إيقاع. لا بس نفس وفاء الدين لازم طرفين يقبلونه، لازم تبديل، تبديل إيه؟ تبديل الذمم والكذا، هذا عقد صحيفة. هذا بذهنه هو ما دام وفاء دين وكل وفاء دينين، فشي كأنه حتى يصير هذا الصغرى شنو من طوية تحت الكل، من درجة تحت الكل، وإلا إذا الكبرى ما يعني تلمن يقول لأنه إنسانون هذا ناطق لأنه إنسان. إذا أنت من أول ما مؤمن بأن كل إنسان ناطق، تعليلك بأنه إنسان ما يفيد، مو تلو له. وأنا لما يقول وفاء دين يعني كأنه هو كل وفاء دين يعد إيقاع. إيقاع واضح له لا؟ خب. قال لأنها نوع من وفاء الدين، وإن كانت توجب انتقال الدين من ذمته إلى ذمة المحال عليه، يعني مجرد انتقال دين من ذمة إلى ذمة هذا ما يستوجب أن تصير أن تصير عقد، تبقى إيه. فهو ملتفت أن وفاء الدين هنا نشنه بهذه الطريقة، لكن يقول رغم أن هذه الطريقة ما راح تصير عقد. واضح سيد هاشم؟ خب. فهذا النقل والانتقال نوع من الوفاء، وهو لا يكون عقدا وإن احتاج إلى مو كل رضا قلنا كما في الوفاء بغير سلوه هنا وساكت همات زاد السيد اليزدي قال كما في الوفاء بغير يعني كانت مشغولة الذمة راد يفرغها بإيمان بتومان. يقول ذاك شلون هو مو عقد؟ أو ذاك بالعكس أوضح عقدي تموت يعني خشلون أنا أقدر. قال كما في الوفاء بغير الجنس فإنه يعتبر فيه رضا الدائن، ومع ذلك يعني ومع ذلك هو إيقاع. فأنت أساء إذا تريد تناقش تناقش تناقش المشبه، تقول أولا أنت تقول هذا وفاء دينين، وثانيا نقول على أنه شنو وكل وفاء دين، وثانيا تقول هذا مثل تبديل مشبه به، مثل تبديل شنو تبديل الجنس شنو عقد المحيقة. لا تشبه، لازم تقول هو هم ما تعقل. واضح له لا؟ فلذا المناقشة بهذا الشكل مناقشتين أكو. لذا قال وما أفاده يمكن التأمل فيه باعتبار أن الحوالة تتضمن نقلا للدين من ذمة إلى أخرى، فكيف تكون وفاء؟ هذا مو أنه بس تبديل، نقل من ذمة إلى ذمة، يعني عفوا يعني أو فقل تبديل شنو الذمم، يعني تبديل المال من ذمة إلى أخرى، من هذا الظرف إلى ذلك الظرف، نقل من ذمة لأخرى، هذا مو وفاء للدين، هذا تبديل من مكان وظرف الدين والمال إلى ظرف ومكان آخر. زين ها؟ يعني لو اعتبر وفاء دين بس غير جنس، أنت بدك كثير قلنا مثلا دولار أي لا هذا دولار بدولار عيفة هذا هو أي أي أي زين هذا مو صحيح. ما دام هذا تبديل للمال والذمة، المال من ظرف إلى ظرف آخر، من مكان إلى مكان آخر، من ذمة إلى ذمة أخرى، بعد أن كان مال شيخ حسن في ذمتي أنا مشغول الذمة إلى جاي يصير شنو ذمة شيخ حسين، المال ينتقل إلى مكان آخر لمالك شيخ حسن، ومالك 100 دولار في ذمتي راح ينتقل إلى ذمة شيخ حسين، هذا شلون يصير وفاء؟ هذا يسموه وفاء تبديل المكان، وين وفاء؟ وفاء ما صاير أصل للدين. هذا أول، ومع التنزل والتسليم أنه شنو وفاء أو كالوفاء، ومع التنزل والتسليم بكونها الحوالة كالوفاء بغير الجنس، فذلك لا يوجب كونها إيقاعا. ليش؟ لأن المشبه به الوفاء بغير الجنس واضح أنه عقد وليس إيقاعا. الوفاء بغير الجنس دولار، أقول له روح أخذ شيخ حسن، مو دولار، أخذ من شيخ حسين تومان، وهذا تبديل مال بمال، هذا جنس تبدل، شلون هذا إيقاع؟ لأن كون المقيس عليه من قبيل الإيقاع أول الكلام، بل هو عقد لكونه معاوضة بين الدين والجنس الآخر، بين الدولار والتومان. تبديل بين الدولار والتومان هذا يمكن أن نعده إيقاعا أو هو عقد؟ شنو؟ دولار أعطيته مالك لك في رضا، يجب يكون مصالحة، هذا عقد ومصالحة. ايش نريد نقول؟ كل ما تريد نقول هذا عقد مو إيقاع. المهم اي هذا مصالحة، سميه بيع مضمار، كل ما تريد تسميه. بالنتيجة هذا، فإذا عده وفاء فيه إشكال، وعلى فرض كونه وفاء تشبيهه بالوفاء بغير الجنس أشكال، إن صح التعبير، لأن ذاك واضح عقد. أمشي لو لا شاسين أمشي. وأما تقومها، بس هذا أشير في أمان الله، وأما تقومها قلنا الآن ثبتنا أنها عقد، قلنا مجرد لما ثبتنا عقد أخلصنا مين؟ من احتمال كونها إيقاعا. أما يبقى عقد مركب من طرفين حتى نكتفي بالإيجاب والقبول الواحد، وذاك القبول الواحد هم ماذا؟ متعين في حق المحتال. المحال عليه أقصى ما هناك، نقول إذا أريد هذا الرضا في مقابل من لم يعتبر حتى الرضا، قال غصبا عليه يقبل، بلي نعتبر رضا إذا أردت أحول عليه بدل الدولار اللي هو بدل التومان أحول عليه دولار، إيه أنا يجب أن يرضى. لكن ما يسوي مثلا ماذا؟ لا يصيره طرفا حتى نقول تركب العقد من وقبولين. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.